الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ما زلنا مع مواقف تربوية من السيرة النبوية، واليوم إخواني نقف مع موقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيه للأذى والابتلاء الشديد، بل هو أشد ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. إن الإنسان قد يبتلى في جسده فيتحمل، ويبتلى في نفسه فيتحمل ويصبر، ويبتلى في دعوته فيتحمل ويصبر، لكن أشد ما يبتلى المرء فيه في عرضه. هذا أمر شديد على النفس، بل إن الإنسان لا يقبل أن يبتلى كما ذكرت في كل شيء إلا الابتلاء في العرض، فهذا من أشد ما يبتلى المرء به من حياته. لذلك كان أشد ما ابتلي به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابتلي في عرضه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحادثة إنما تسمى حادثة الإفك، حادثة الإفك، حادثة البهتان، حادثة الزور، حادثة الكذب على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الحادثة رواها البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. باختصار هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة من الغزوات يقترع بين نسائه، فأيهن جاءت في القرعة سهمها خرج سهمها تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الغزوة، غزوة بني المستلق أو المريسيع، كان السهم والقرعة من نصيب أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وفي طريق العودة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تركب هودج، فأنزلوا هذا الهودج لما أرادوا أن يستريحوا في مكان ما، ونزلت السيدة عائشة من هذا الهودج حتى تقضي حاجتها، ثم مشت مسافة بعيدة، هذا كان في الليل، حتى قضت حاجتها ثم عادت إلى الهودج، فتذكرت عقدها فرجعت إلى مكانها التي كانت فيه مرة ثانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يرتحلوا، فجاء الذين يحملون الهودج فحملوه فوضعوه على الجمل. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت في بداية زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم خفيفة الوزن، لا تحمل لحما، ليست بسمينة، خفيفة الوزن، فلما كان يحمل الهودج أربعة من الرجال فلم يتبينوا إن كانت السيدة عائشة في الهودج أم لا، فرفعوا الهودج وضعوه على الجمل. فلما عادت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى المكان التي كان الجيش فيه لم تجد أحدا، فجلست مكانها. وكان صفوان ابن المعطل السلمي قد أماره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في مؤخرة الجيش يتحسس خلف الجيش كأنه مخابرات عامة. فجاء صفوان بن معطل بن السلمي فوجد السواد، فعرف السواد لأنه كان يعرفها قبل نزول آيات الحجاب، فعرف من هي، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع. فأنزلت السيدة عائشة على وجهها الخمار غطت وجهها ثم حملها أنزل لها الجمل أناخ لها الجمل ثم وضعها أو رفعت على الجمل وجلست عليه ثم أوصلها إلى الجيش وكان ذلك في نحر ظهيرة يعني في النهار الواضح فخرج رأس المنافقين بكلمة خبيثة كهو بالضبط تماما بتمام خبيثة كالمنافقين تماما بتمام فقال والله ما نجت منه وما نجا منها هذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وتناقل هذا الخبر ثلاثة من الصحابة يعني وقع في هذا الخبر ثلاثة من الصحابة حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة أو أثاثة وقعوا في هذا الخبر وقعوا في هذا الذي اخترعه وافتراه عبد الله بن أبي بن سلول ورجعت السيدة عائشة إلى بيتها والخبر ينتشر في المدينة وهي لا تعلم شيئا ثم مرضت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مرضت مرضا شديدا ثم خرجت في يوم ما مع أم مسطح لتقضي حاجتها وفي هذا الوقت لم يكن الكلف في البيوت عند العرب لأنهم يأنفون من هذا الأمر الكنف والحمام لم يكن في داخل البيوت إنما كان خارج الديار لأن العرب كانت تأنف أن يكون داخل الديار فخرج السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع أم مسطح مسطح بن أثاثة الذي خاض في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلما أرادت أن تعود تعطرت أم مسطح في مرتها فلعنت أم مسطح مسطحا فقالت عائشة رضي الله عنها أتسبين رجلا شهد بدرا انظر إلى عائشة رضي الله عنها تخاف على هذا الصحابي الجليل الذي شهد بدرا لما أمه لعنته أو سبته أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت واهناتاه يا بنيتي ألا تعلمين ما يقول لا يقال عنك ألا تعلمين ما يقال عنك قالت وما يقال فقصت عليها القصة فبكت بكاء شديدا بكت بكاء شديدا حارا وأصابتها الحمى وزاد المرض عليها ثم استشعرت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التغير فإنه كان في مرضها قبل ذلك يلاطفها ويأتي ويداعبها لكنها وجدت في هذا المرض التي هي فيه ليست ملاطفة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان يدخل عليها ولا يقول إلا هذه المقولة السلام عليكم كيف تيكم يعني كيف حالكم ويسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يعلم بما قيل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتخيل أنك في موضع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون حاله مع أهلك الذين هم متهمون بهذا الاتهام وهو نبي وهو رسول وهو أحب خلق الله إلى الله كيف هو وهو الشريف الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتهم في عرضه في من؟ في أحب النساء إليه في عائشة رضي الله عنها ثم استأذنته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تذهب إلى أبيها وإلى أمها فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلما ذهبت إلى أمها أم رمان وقصت عليها القصة أو سألتها هل هذا حدث فعلا يا أمه هل ما يقال عني كذا وكذا وكذا قالت يا بنيتي ما امرأة وضيئة في مثلك وفي مكانتك وكان لها ضرائر إلا ويقال عنها مثل هذا وهذا ثم جلست في بيت أبيها حتى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن هذا الأمر. فأسأل أسامة بن زيد قال ما تعلم عن أهلك؟ ما تعلم عن عائشة رضي الله عنها؟ قال ما علمت عنها إلا خيرا. قال ما علمت عنها إلا خيرا أسامة بن زيد. ثم سأل علي رضي الله عنه وأرضاه عن عائشة أمنا عائشة عن أهله فقال النساء كثير وإن تريد أن تتعرف على ذلك أكثر عليها أكثر فاسأل الجارية. فسأل الجارية بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها عن أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت ما علمت عنها إلا خيرا إلا أنها تنام على العجين حتى تأكل تأتي الداجن فتأكله يعني بتعجن العجين فتأتي الفراخ تأكل هذا تنام عنه فتأكل فراخ هذا العجين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم الخير في أهله وأنه ما وجد أحد أبدا يتكلم عن أهله إلا بالطيب صعد على المنبر فقال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي ما علمت عنهم إلا خيرا. من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت عنهم إلا خيرا. تخيل هذا الأذى يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على المنبر فيتكلم هذه الكلمات العظيمة من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت عنهم إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ زعيم الأوس فقال يا رسول الله إن كان منا قتلته إن كان منا قتلته مباشرة دون أن تأمرني وإن كان من الخزرج يعني من عندي إخواننا من الخزرج أمرتني فقتلته. فقام سعد بن معاذ سعد بن عبادة فزعيم الخزرج وقال والله لا تستطيع والله لا تقدر ولا تستطيع أن تفعل ذلك. ثم قام أسيد بن حضير فسب سعد بن عبادة فتناوش الصحابة والنبي على المنبر. فتخيل هذا الأمر النبي في وادي وأصبح الصحابة في واد آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن إطار أنه نبي وأنه رسول ولم يتكلم إلا بما يرضي الله بما يرضي الله عز وجل فأشار إليهم أن اسكتوا أن اسكتوا يعني كفاكم هذا الأمر. وإني أستشعر بما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه في قومي وما في أهلي وما أعلم عنه إلا خيرا ثم يحدث هذا بين القوم إنه لا يزداد ابتلاء على ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا عائشة في بيت أبيها فيقول يا عائشة قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا عائشة قد بلغ عني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. انظر فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إن اقترف ذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه إن قلت لم أفعل وأنا صادقة فلن تصدقوني والله يعلم أني لم أفعل فلن تصدقوني وإن كنت فعلت والله ما فعلت لتصدقونني فيما أقول ولا أقول إلا كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فإذا بالوحي ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة فتنزل براءة عائشة من فوق سبع سماوات من عند الله رب العالمين في عشر آيات في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منكم منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى آخر الآيات العشر التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها يتلوها المسلمون من وقت نزولها إلى يوم القيامة ليثبت الله عز وجل براءة أمنا عائشة إلى يوم القيامة وبيان خيرية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هكذا ثم قالت عائشة: والله ما كنت أظن أن يبلغ بي هذا الأمر هذا المبلغ أن ينزل إلي قرآن من السماء، كنت أظن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه فيخبره الله ببراءتي، لكن حجمي وقدري لم أكن أتخيل في يوم ما أن ينزل في قرآن. نعم إنها حادثة الإفك يا إخوة، إنها حادثة الإفك، الظلم والبهتان والافتراء والكذب الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم وابتلى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبلغ هذا الأذى شهرا. الناس يتداولون وينشرون هذا الخبر في كافة أنحاء المدينة في هذه القصة عبر ودروس كثيرة جدا، أولها بشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه بشر يجري عليه كما يجري على البشر، ولو كان يعلم الغيب لعلم براءة السيدة عائشة رضي الله عنها، إلا أنه بشر يجري عليه ما جرى على البشر ولا يعلم الغيب إلا بإذن الله رب العالمين، إلا بما أوحاه الله رب العالمين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أيضا دلالة على رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كان إن لم يكن رسول يفتري كذبا أو يأتي بشيء يبرئ به زوجه، لكنه انتظر حتى يأتي وحي من عند الله رب العالمين يبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها ورضاها. إذن فهذا يدل أولا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بشر يجري عليه ما جرى على البشر. الأمر الثاني أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه انتظر شهرا يتداول هذا الأمر وينتشر هذا الأمر ولا يأتي لشيء ولا يعلم شيء إلا ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه في نهاية هذا الأمر وفي نهاية هذه القصة وفي نهاية هذه الحادثة. فتنزل هذه الآيات لتبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى يوم القيامة. ثالثا أن الذي يفتري على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى الآن ويتهمها بالزنا إنما هو مكذب بالقرآن، وكما قال العلماء أجمعوا على من كذب بآية واحدة من القرآن فهو كافر مرتد. من كذب بآية واحدة من كتاب الله عز وجل فهو كافر مرتد. هكذا إخواني، وإن الشيعة الآن يسبون أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويتهمونها بالزنا ويكذبون بكتاب الله عز وجل، وما هذا إلا دليل على بهتانهم وعلى زورهم وعلى بطلان ما هم عليه من دين أو طريق أو سبيل. نعم إخواني، إن في هذه الحديثة أشياء كثيرة وعبر كثيرة، لكنني لا أطيل، لا أريد أن أطيل على إخواني، فأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى بقية هذه العبر وهذه الفوائد إلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.